روي أن رجلا من المنافقين اسمه بشر كانت بينه وبين رجل من اليهود خصومة، فدعاه اليهودي إلى التحاكم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان المنافق مبطلا فأبى من ذلك ودعا اليهودي إلى كعب بن أشرف، فنزلت هذه الآية. وأسند الزهراوي عن الحسن بن أبي الحسن أنه قال: من دعاه خصمه إلى حكم إلى حكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم. إذن الاحتكام يكون إلى كتاب الله تعالى. خامسا: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. يقول السعدي: يحرم إساءة الظن بأحكام الشريعة وأن يظن بها خلاف العدل والحكمة، فأحكام الشريعة هي أحكام العدل وأحكام الحكمة، فربنا جل جلاله قد جعل للإنسان ما يصلحه في دنياه وفي آخرته، ما يصلحه في حاله مع أهل بيته مع جيرانهم مع الناس، فجاءت هذه الأحكام على أفضل سياق بحيث تصلح أحوال البشر بها في الدنيا والآخرة. سادسا: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. جمعت الآية أسباب الفوز في الآخرة وأيضا في الدنيا. إذن تقوى الله سبحانه وتعالى هي سبيل الخير والرشاد. سابعا: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. يقول البغوي ذلك أن المنافقين كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أينما كنت نكن معك، لئن خرجت خرجنا، وإن أقمت أقمنا، وإن أمرتنا بالجهاد جاهدنا. فقال تعالى: قل لا تقسموا، أي لا تحلفوا، وقد تم الكلام. ثم قال: طاعة معروفة، يعني هذه طاعة بالقول باللسان دون الاعتقاد وهي معروفة، يعني أمر عرف منكم أنكم تكذبون وتقولون ما لا تفعلون. معاني الكلمات: مذعنين طائعين من قادم، مرض نفاق، ارتابوا شكوا في النبوة، يحيف يجور، جهد أيمانهم مجتهدين في الحلف بأغلظ الأيمان. العمل بالآيات: أولا تأمل في تنوع خلق الله، ثم احمد الله على تسوية خلقك وحسنه، وذلك الإنسان عليه دائما أن يطالع هذه النعم التي جعلها الله تعالى في جسمه، في الأرض، في السماء، في كل نعمة تراها هي آية تدل على الخالق وعلى وحدانيته سبحانه وتعالى. ثانيا ادعو الله أن يهديك إلى صراطه المستقيم، فعلى الإنسان أن يطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى. ثالثا أرسل رسالة عن خطر الاعتراض على حكم الله وأنه من صفات المنافقين. التوجيهات: أهل البصيرة الثاقبة والعقول النيرة يتعظون بآيات الله في الكون. ثانيا الإذعان للشريعة يجب أن يكون في كل الأحوال سواء كان الحكم موافقا لهواك أو مخالفا. ثالثا فضل طاعة الله ورسوله وتقوى الله عز وجل وأن أهلها هم الفائزون بالنجاة من النار وهم يفوزون بدخول الجنان. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.